الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وبعد صلاة الفجر من هذا اليوم الأحد في هذه الدورة المباركة العلمية وفي هذا الفن والعلم العظيم علم التوحيد من كتاب القول المفيد في أدلة التوحيد، لا نزال في مراتب الدين، وفي تعريف التوحيد وأقسامه، وقد أخذنا أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وركن الإحسان، والذي ينقسم إلى مرتبتين، وأخذنا مراتب الدين وأنها 12 ركنا. نأخذ اليوم تعريف التوحيد وأدلته وأقسامه. أما تعريفه فهو إفراد الله بالعبادة، وأن الإنسان لا يكون من أهل التوحيد الخالص إلا إذا أفرد الله بجميع أنواع العبادات، كما قال الله: ألا تعبدوا إلا الله، وكما قال نوح عليه السلام: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، وكما قال هود عليه السلام: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ولا يكون العبد من المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا صادقا إلا إذا أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. فكما أننا لا نعبد إلا الله، فكذلك لا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا مطلقا. وأما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبع اتباعا مقيدا بالشرع، إلا الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين، فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباع سنتهم، كما قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح. وأن لفظة التوحيد مأخوذة من أدلة كما قال الله: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، وكما قال الله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وكما قال سبحانه وتعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. وفي حديث ابن عباس المتفق عليه لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله، رواه مسلم. وفي حديث ابن عمر أيضا المتفق عليه قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. واللفظ لمسلم. قلت: وفي هذه الأدلة رد على الجهال الذين ينكرون التوحيد، هذا العلم العظيم علم التوحيد قد أفرده الإمام ابن منده بالتأليف في كتابه التوحيد، وكذلك شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله أفرده بالتأليف في كتابه المبارك كتاب التوحيد، وغيرهما كثير من أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وكذلك أيضا الإمام البخاري رحمه الله في آخر كتابه الصحيح عقد كتابا بهذا العنوان: كتاب التوحيد. فبعض الحزبيين من أصحاب البدع والأهواء كان ينكر هذا اللفظ وهذه التسمية التوحيد، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهله وعلى عدم عنايتهم بالتوحيد وأدلته وبكتب أهل العلم. والتوحيد يعتبر من العلوم النافعة المفيدة والهامة في حياة الأمة، وبين التوحيد والعقيدة عموم وخصوص. العقيدة أشمل والتوحيد أخص، والمهم أن أهل العلم قد ألفوا في هذا الباب وفي هذا الباب، وأنه مطلوب من المسلم العناية بالتوحيد وبالعقيدة الصحيحة ليكون قد حقق التوحيد في حياته، وليكون أيضا قد صحح معتقده. فإن أبواب العقيدة كثيرة، والتوحيد يبحث في باب التوحيد، في توحيد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وفي حكمه وتشريعه، كما قال الله: ولا يشرك في حكمه أحدا، بمعنى أن الله هو المشرع وحده لا شريك له، ألا له الخلق والأمر، له الخلق، هذا توحيد الربوبية، وله الأمر، هذا توحيد الله في حكمه وفي شرعه، وأنه الآمر والناهي والمشرع، وكما أنه ليس له شريك في خلقه فكذلك ليس له شريك في أمره وفي حكمه، كما قال الله: ولا يشرك في حكمه أحدا سبحانه وتعالى. هذا الباب العظيم على المسلمين أن يهتموا به، باب التوحيد وباب العقيدة. إذا وفق الله العبد فصار من أهل التوحيد، ووفقه الله فصار من أصحاب المعتقد الصحيح، فهنيئا له، فقد قفز قفزة عظيمة ومباركة. يبقى عليه أن يصحح أعماله وألفاظه ومعاملته والعبادات العملية من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة على وفق ما شرع الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأئمة الأربعة أئمة المذاهب رحمة الله عليهم، غفر الله لنا ولهم ولجميع المسلمين: الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل عليهم رحمة الله، خدموا الإسلام وخدم الأمة المسلمة في أمر دينها، في عقيدتها، وفي الفقه، فانتفع الناس بعلومهم أي انتفع، وكلهم يقول: لا تقلدونا وخذوا من حيث أخذنا. فمذاهبهم مذاهب إسلامية لا تدخل في الحزبيات ولا في باب الفرق، لا تدخل، لأنها مذاهب علمية واستنباطات فقهية. لا يزال العلماء يرجعون إلى أقوالهم ويستشهدون باستنباطاتهم، فلا يجوز أن تحشر ضمن الفرق، هذا ظلم. هم في العقيدة مع أهل السنة والجماعة على شيء في مسألة الإيمان عند أبي حنيفة غفر الله لنا وله، وإلا فهم مع أهل السنة والجماعة في القول باستواء الله على عرشه والإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى والإيمان بنزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا وأن الله يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد وأن الله يتكلم كما يشاء سبحانه ومن كلامه القرآن إلى غير ذلك. تلك الفرق هي الجهمية والأشاعرة والمرجئة والمعتزلة والخوارج والإباضية والقدرية وما جرى هذا المجرى. هذه الفرق التي يحذر منها، وهكذا أيضا التصوف والتشيع والرهض، هذه التي يحذر منها وما جرى مجراها من أصحاب المقالات والبدع المنحرفة. أما اجتهادات أهل العلم الثوري سفيان عيينة الزهري والأوزاعي والليث بن سعد وابن عبد البر والأئمة الأربعة، هذه من العلوم، هذه من العلوم مما يعين الطالب على الفهم حين يرجع إلى أقوال العلماء ويحترم العلماء ويقدر العلماء. ولا شك أن العالم قد يخطئ لأنه بشر وهو لم يدعي لنفسه العصمة، بل هو يحذر من تقليده، كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، قال: فإنا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، لا تقلدوني ولا فلان ولا فلان، فإن قوم نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، يعني خذوا من حيث أخذنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمذموم هو التعصب المقيت، هذا هو المذموم، أن الإنسان يتعصب لقول عالم من العلماء وإن خالف الدليل. أما كونه يستفيد من علومهم النافعة ومن أفهامهم السليمة فهذا أمر مطلوب، الرجوع إلى أقوالهم يعين ويساعد، وبعد ذلك يكون الترجيح للدليل. قد يكون القول الصواب مع أبي حنيفة، وقد يكون مع الإمام مالك، وقد يكون مع الشافعي، وقد يكون مع الإمام أحمد. وإذا قال الجمهور فمعناه الثلاثة منهم الأكثر، فيكون فقط واحد منهم انفرد. وما هي قاعدة أن الصواب سيكون مع الجمهور؟ ولا بد، بحسب الدليل. لهذا تجدون في فتاوى اللجنة الدائمة، هذه فتاوى النافعة والمفيدة، أحيانا تكون الفتوى مع أبي حنيفة وخالف الجمهور مع الدليل، فما هي قاعدة أن الصواب يكون دائما مع الجمهور؟ قد يكون معهم بحسب الدليل، وقد يكون مع ذلك الواحد أيا كان هذا الواحد. فالعبرة بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. طيب، ما هو التوحيد؟ أي عندك التوحيد هو إفراد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هو إفراد الله بالعبادة، مأخوذ من وحد يوحد، إذا جعل الشيء واحدا مأخوذ من هذا، من وحد يوحد إذا جعل الشيء واحدا، وهو إفراد الله بالعبادة. أحسنت، بارك الله. تحفظ شيء؟ تفضل. قال تعالى: هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله تعالى: وإذا ذكر ربك في القرآن، وإذا ذكر الله وحده في القرآن، وحدوه ولوا على أدبارهم نفورا. الله المستعان. لماذا ولوا على أدبارهم نفورا؟ وإذا ذكر الله وحده في القرآن ولوا على أدبارهم نفورا. من هم هؤلاء؟ نعم، المشركون هؤلاء. ولماذا ولوا على أدبارهم نفورا؟ نعم، لا، لماذا ولوا على أدبارهم نفورا؟ يعني غضبوا. لماذا؟ لأنهم أصحاب شرك، لأنهم يعبدون غير الله، يعبدون آلهة كثيرة، فمن دعاهم إلى توحيد الله يغضبون. الله المستعان. أحسنت يا بطل، أصلحك الله. أي نعم، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. وفي الحديث لما قال ابن مسعود: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ما شاء الله. وإلى كم قسم عندك يا شعبان؟ إلى كم قسم قسم التوحيد؟ فصوتك قسم التوحيد إلى ثلاث أو أربعة: قسم التوحيد إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد المنتدى. أي القسم الذي أقر به المشركون؟ توحيد الربوبية. الربوبية. وهل نفعهم ذلك؟ لا، لم ينفع. هل أدخلهم إقرارهم بتوحيد الربوبية في الإسلام؟ لم يدخلهم إقرارهم بتوحيد الربوبية في الإسلام. الله أكبر. المسلم هو من يوحد الربوبية ويوحد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وكذلك توحيد المتابعة. أحسنت، جزاك الله خيرا. يعني معناه أن هذه الأقسام التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات لا يقبل واحد منها إلا بالبقية، لا يقبل توحيد الربوبية إلا بتوحيد الألوهية، ولا يقبل الربوبية والألوهية إلا بتوحيد الأسماء والصفات. لابد من هذه الأقسام. وأيضا توحيد الله في حكمه لابد منه. أرأيت لو وحد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته ولكنه يعيش على المبدأ الديمقراطي أو الاشتراكي أو الرأسمالي، لم يوحد الله في تشريعه، ما يقبل منه، لأنه جعل مع الله آلهة أخرى وأربابا آخرين في باب التشريع، فلابد أن يوحد الله في خلقه وعبادته وفي أمره وتشريعه وفي أسمائه وصفاته، لا بد من هذا. ظهرت في هذه الأزمنة المتأخرة ما لم يكن من قبل، ما لم يكن من قبل. فلهذا إذا لم تجد في كلام العلماء المتقدمين ما يتعلق بتوحيد التشريع، توحيد الله في تشريعه وفي أمره، ما كان عندهم كما عندنا من هذا الشرك، شرك التشريع الذي يقول الله فيه ولا يشرك في حكمه أحدا. فإن معنى قوله ولا يشرك في حكمه أحدا هو هذا شرك التشريع. ما كان عندهم ديمقراطية من قبل، ولا بعثية ولا ناصرية ولا اشتراكية ولا رأسمالية تتلقى الأحكام والأوامر من غير دين الله. دول، بعض الدول قائمة على تشريع بشري. وقد يقول قائل إنهم ما لم يذكروا هذا خوفا على المسلم من أن يكون من أصحاب الخوارج. نقول لا، نحن نحارب مذهب الخوارج ونسير على ضوء الشرع، على ضوء الكتاب والسنة. فلهذا لا نقول هذا بدعة. لو قيل مثلا شرك الحاكمية أو شرك التشريع، هذا الأمر في هذا العصر أصبح طاغوت من الطواغيت الذي هو تحكيم غير شرع الله. والحمد لله بالضوابط، متى يكفر ومتى لا يكفر كما ذكر أهل العلم، وأنه ينقسم إلى أقسام: من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله هو الواجب فهذا كفر دون كفر، ومن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أفضل من حكمه، فيفرق ما بين كل قسم مع كل قسم. إذا كان يعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله فهو يكفر، أو يعتقد أن حكمه يساوي حكم الله فهذا يكفر بعد إقامة الحجة عليه. وأما إذا قال حكم الله أفضل وأوجب فهذا لا يكفر، وإنما يكون من كبائر الذنوب. أو حمله على أن حكم بغير ما أنزل الله المادة والدنيا مع اعتقاده أن الواجب هو حكم الله، هذا لا يكفر. أو من أجل قرابة حكم بغير ما أنزل الله وهو يعرف أن حكم الله هو الواجب فهذا لا يكفر. فالشاهد من هذا أن الإنسان مع الكتاب ومع السنة، مع الكتاب ومع السنة ومع أقوال أهل العلم، لا إفراط ولا تفريط. يعني كون الشخص يحارب توحيد الحاكمية هذا من الخطأ. إذا كان بالضوابط الشرعية فلما تحاربه؟ وقد قال الله ولا يشرك في حكمه أحدا. إذن هناك من يشرك، شرك التشريع. قال الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، سماهم الله شركاء في باب الحكم. وقال سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قالوا والله يا رسول الله ما عبدناهم، يعني ذهب بالهم إلى شرك في العبادة، إلى الشرك العبادة أو إلى الشرك توحيد الربوبية، ركوع لهم وسجود لهم صح هذا شرك، لكن بين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قالوا بلى. قالوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قالوا بلى. قال فتلك عبادتهم، يعني عبادتهم في شرك التشريع. فالموحد يحذر الناس من الشرك بجميع أنواعه، الشرك في الربوبية، في الألوهية، وفي أسماء الله وصفاته، وفي تشريعه في أمره ونهيه، ولا يشرك في حكمه أحدا. وأيضا هو نفسه توحيد المتابعة. إذا قيل لك كم أقسام التوحيد فذكرتها أربعة فهذا صواب لا ينكر عليك، وإذا قيل لك كم أقسام توحيد الله فقلت ثلاثة فقد أصبت، لكل سؤال جواب. كم أقسام توحيد الله؟ تقول ثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وأيضا لو قلت وتوحيد الحاكمية أو قلت وتوحيد الله في حكمه هو نفسه ولا بأس من ذلك، أو قلت توحيد الله في تشريعه كله صواب. فربنا سبحانه وتعالى يجب أن يوحد في خلقه، في أفعاله، وفي أفعال عباده. توحيد الله في أفعاله هو توحيد الربوبية، وتوحيد الله في أفعال العباد هو توحيد الألوهية، وفي أسمائه وصفاته، وفي أمره ونهيه وتشريعه. لابد أن يوحد الله في أمره ونهيه وتشريعه. وأهل السنة أحق الناس بدعوة الناس إلى توحيد الله في تشريعه، أهل السنة أحق الناس بهذا. أما أن يتنصل الإنسان ويقوم به غيره أنت أحق بهذا. هل لله شريك في تشريعه؟ الجواب لا. إذن هو هذا، سواء سميته توحيد الحاكمية أو توحيد الله في حكمه نفس الكلام، أو توحيد الله في أمره ونهيه، أو توحيد الله في تشريعه. طيب عندك كم أقسام التوحيد؟ تفضل. أقسام التوحيد ثلاث أقسام: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. ومن قال أربعة وزاد توحيد المتابعة فالأمر واسع. تقسيم الألوهية والربوبية والأسماء والصفات هذا في اتجاه. هناك أربعة تقسيم، أي تقسيم الألوهية والربوبية والأسماء والصفات والمتابعة. يعني إذا قلت كم أقسام توحيد الله تأتي أقسام توحيد الله تأتي بالثلاثة، ومن أتى بالرابع وقال توحيد الله في حكمه أيضا لا حرج. وإذا قال كم أقسام التوحيد؟ هي أربعة: تقسيم الألوهية وتقسيم الربوبية وتقسيم الأسماء والصفات وتقسيم الاتباع المطابعة. أحسن أحسن، جزاك الله. كما قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين، قال: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توحيد المرسل هو الله سبحانه، يدخل تحت هذا اللفظ توحيد المرسل توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأيضا توحيد الله في تشريعه، وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو توحيد المتابعة. لهذا الشيخ بن باز رحمة الله عليه لما سئل عن أقسام التوحيد قال: الأمر واسع ولا مشاحة في الاصطلاح، من قسمه إلى قسمين أو إلى ثلاثة أو إلى أربعة فالأمر واسع، المهم أن يوحد الله في خلقه وفي أمره، ألا له الخلق والأمر. في خلقه هذا هو توحيد الربوبية، وفي أمره هذا هو توحيد الحاكمية، أو في توحيد التشريع، كله بمعنى واحد. وأن يوحد الله في أفعال العباد هو توحيد الألوهية، أفعالهم الصلاة والزكاة والصيام والحج والركوع والسجود والحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والحلف إلى غير ذلك، يوحد الله فيها. لا تصرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا وحد العبد ربه في أمره وفي نهيه وفي خلقه وفي أفعاله وفي أفعال عباده وفي أسمائه وفي صفاته وفي حكمه وفي تشريعه، هذا هو الموحد. أما أنه يوحده في بعض التوحيد ولا يوحده في البعض الآخر، قال الله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. إذن كيف يكون توحيد الله؟ في أفعاله ماذا يسمى؟ أحسنت. وفعل العباد توحيد الألوهية. ما شاء الله. الدعاء والصلاة والخوف والرجاء والأنابة. وأيضا يوحد الله في أسمائه وصفاته. ما شاء الله. توحيد الله في أفعاله يدخل في ذلك توحيد الحاكمية. يدخل مع توحيد الربوبية. أيوة أحسنت. جزاك الله خير. يدخل في هذا. ولكن لأهميته أفرد. فلا حرج من أجمله وأدخل توحيد الحاكمية ضمن توحيد الربوبية، فلا حرج. ومن أفرده وكان إفراده على فهم السلف فأيضا الأمر واسع، لا مشاحة في الاصطلاح. أحسنت، تفضل، بارك الله فيك. وكما ذكرنا لكم أن توحيد الحاكمية يدخل ضمن توحيد الربوبية باعتبار، ويدخل أيضا ضمن توحيد الألوهية باعتبار آخر. أي من يأتي بهذا التفصيل؟ أي واحد اثنان ما شاء الله ثلاثة أربعة، كثير ما شاء الله، كثير، جزاكم الله خيرا. طيب أنت قف وبين. يعني يدخل ضمن توحيد الربوبية باعتبار أن الله هو الحاكم، هو الحاكم وهو المشرع، باعتبار أن الله هو الحاكم، إن الحكم إلا لله، باعتبار أن الله هو الحاكم وهو الآمر، ألا له الخلق والأمر، وهو المشرع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أحسنت. ويدخل ضمن توحيد الألوهية باعتبار آخر وهو أحسنت استريح. يدخل ضمن توحيد الألوهية باعتبار أن العبد متعبد، تعبده الله أن يعبده في أمره ونهيه وحكمه وتشريعه، فأنت مطالب أن تعبد الله بتوحيد الربوبية بما تعتقد، وبتوحيد الألوهية بما يصدر منك من عبادات وأعمال، وبتوحيد الحاكمية لأنك أنت مطالب أن تحكم في أرض الله بما أنزل الله وبحكم الله، هذا عبادة، فهذا الاعتبار في محله وذاك في محله، يدخل ضمن هذا وضمن هذا، ضمن هذا باعتبار وضمن ذاك باعتبار آخر، ومن أفرده كما قلنا لا حرج، لأن الله يقول ولا يشرك في حكمه أحدا، وإذا كان لا يشرك في حكمه أحدا فماذا معناه؟ كما قال الله إن الحكم إلا لله، وإذا كان إن الحكم إلا لله فماذا؟ معنى أن الله هو الحاكم وأن الحاكمية له. وإذا راجعتم المجموع، مجموع الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي جزاه الله خير، تجدون الكلام في هذا المجموع المكون من 15 مجلدا عن الحاكمية، عن حاكمية الله سبحانه وتعالى، الحكم له، الحكم لله سبحانه، أنت عبد، أنت عبد ليس لك من الأمر شيء، التشريع ما هو لك، التشريع للذي خلق الكون وخلق جميع المخلوقات، هو الذي خلق الإنس والجن وهو الذي شرع لهم الدين، والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يأتي إليه الوحي فيبلغه لأمته، الحاكم هو الله سبحانه، إن الحكم إلا لله، والمشرع هو الله. وانظروا يا إخواني في الله، لما استهان بعض المسلمين بهذا التوحيد كيف جعلوا الحكم للبشر وهو ليس من أعمال البشر، من خصائص الله. في بعض مجالس النواب في بعض البلدان هكذا يجتمعون ويصوتون، هل الخمر تبقى مثلا تبقى أم تمنع بحسب الأصوات بحسب الأكثرية. لكن لو ربوا على التوحيد من صغرهم، لو ربوا على التوحيد من صغرهم ومن نعومة أظفارهم، وأن هذا كما يقال خط أحمر، الله هو الخالق وهو المشرع، هذا الباب ما أحد يقترب منه، لأنه اعتداء على حق الله. لا خالق إلا الله ولا مشرع إلا الله، التشريع خاص بالله. إذا كان الرسول وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول الله له إن عليك إلا البلاغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك، هو رسول الله ليس له حق التشريع، حق التشريع خاص بالله سبحانه وتعالى. والمؤمنون موقفهم هو التسليم، لو ربوا على التوحيد بأقسامه، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الحاكمية، لم يحصل منهم هذا، سيقول هذا ليس لنا، التحليل والتحريم ليس لنا، هذا لله وحده لا شريك له، هذا هو الصحيح. لكن انظروا لما عاشوا غير محققين للتوحيد، تأتي المسائل العظام فيصوتون لها، الأمور المفروغ منها ما هي تصويت، نصوم رمضان أو ما نصوم، هذا ما هي تصويت، هذا شيء مفروغ منه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، شيء مفروغ منه، نحن عبيده لسنا شركاء معه، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. العبد عبد ما هو شريك لله، لكن لما كانوا بعيدين عن هذا من صغرهم غزتهم الأفكار الهدامة من أعداء الإسلام، فصار حتى الدين من أساسه عندهم في بعض الدول على تصويت، ولك الحرية في اختيار الديانة، الإسلام أو اليهودية أو النصرانية أو بلا دين علماني، استغفر الله، نسأل الله الثبات. قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، هذا هو حكم الله عز وجل، قال فلن يقبل منه، ما قال لك حق الاختيار، لم يقل لك حق الاختيار، والذي يختار غير الإسلام قال وهو في الآخرة من الخاسرين من أهل النار، يعني معناه الصراط واحد والطريق واحد ودين الله واحد هو الإسلام، تأتي يوم القيامة بغير الإسلام لن يقبل منك، لو يعبد الفيران 100 سنة الله ما يقبل منه وهو مشرك، لو عبد الصليب 100 سنة الله ما يقبل منه وهو مشرك، وهو يوم القيامة من الخاسرين، ما في إلا عبادة لله سبحانه وتعالى واستسلام لشرعه، أما أن تجعل الشر وراء ظهرك، نسأل الله العافية، استسلام لشرعه، من حكم غير شرع الله فقد أشرك مع الله في تشريعه، والله سبحانه لا يشرك في حكمه أحدا. طيب الآن إلى ما تيسر من الإجابة على الأسئلة، وبالله التوفيق.